أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من سيره، يوقد مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقدمات أمرا الله أكبر بسم الله فالحاملات وقرا فالجاريات عسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك فالحاملات والقوارب أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحوك والسماء لفي قول مختلف يوفق عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في عمرة ساهون يسألون أيام يوم الدين تنون ذوقوا فتنتكم ما بغي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما أبيت ضيفي إبراهيم دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء إنه لحق مثلما أنكم تنطقون إنه لحق مثلما قال سلام قوم منكرون هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أن أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء فقربه إليه قال ألا تأخذون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأوجس منهم خيفة تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأة في صفوة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الله أكبر بسم الله الرحمن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء أدرك ما الطارق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تولى فما له من قوت ولا ناقة والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمهلهم مهلا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمهلهم رويدا ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كان لا يفضى رآه استغنى إن إلى ربك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم هو اسجد وقل عسير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، الله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فاصاب رؤوسكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم، واغفر لنا منك الخير اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه. Thank you.